العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي. واليوم هو اليوم 12 من شهر ربيع الثاني سنة 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن العصر الذي كان فيه الإمام ابن عاشر رحمه الله، هو القرن 11 الهجري، وكيف كانت الأوضاع في المغرب، وكيف تفرقت البلاد إلى ملوك طوائف وإمارات يقاتل بعضها بعضا، وكيف كانت الفتن في ذلك الزمان. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن سيرة هذا الإمام الجليل وشيء من مما يتعلق بذلك، وإن كانت سيرة الحقيقة ليس فيها تفصيل كبير، يعني أغلب المصادر التي تحدثت عن سيرته تكرر نفس الكلام الذي ذكره تلميذه الإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي في مقدمته لشرح هذه المنظومة المباركة. وشرحه هو أول شرح وأوسع شرح لهذه المنظومة في مجلدين، يقع في مجلدين ويسمى الدر الثمين على المرشد المعين، الدر الثمين على المرشد المعين. واختصره في شرح لطيف، اختصره بحذف الإضافات والزيادات والاختلافات وما إلى ذلك، وذكر أهم ما يشرح الأبيات من غير تفصيل، وسماه مختصر الدر الثمين، وهو الذي سارت به الركبان وانتشر في البلدان، وكان معتمد العلماء في شرح هذه المنظومة المباركة وتدريسها. وعمد أحد المعاصرين لهذا المختصر فحذف منه أيضا ما لا يحتاجه المبتدئ، وطبعه طبعة لطيفة، وذلك هو الشيخ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي المصري، وهو أحد العلماء المعاصرين في مصر ممن له اهتمام كبير في خدمة المذهب المالكي، وقد طبع كثيرا من الكتب القيمة، ولذلك نحض على اقتناء الكتب التي يطبعها، خاصة والرجل عقيدته عقيدة سنية طيبة، ينبه على بعض المسائل ويهتم بذكر الدليل والترجيح بين الأقوال. فإذا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد ميار الفاسي شرح هذا النظم بشرح مبسوط، وذكر فيه تفاصيل كثيرة مع منظومات مع أشعار، فجاء شرحا جميلا وأصبح معتمد كل من جاء بعده في شرح هذه المنظومة، وللمنظومة شروح كثيرة. وقد ترجم للشيخ العديد من المؤرخين، ومنهم الشيخ محمد بن طيب القادري في كتابه تحفة الحادي، نشر المثاني في تراجم أهل القرن الحادي عشر والثاني، يعني القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، طبعا أعلاه القرن الحادي عشر والثاني عشر في المغرب الأقصى يعني، وهذا الكتاب يقع في 5 مجلدات وهو مطبوع ويترجم لأحداث المغرب في هذين القرنين. وكذلك جمع له ترجمة طيبة جد جدنا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه الشهير سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس في من أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس. لقد ترجم له ترجمة جيدة استفاد من هذه التراجم كلها وحررها وذكر ترجمته وأتبعها بترجمة الإمام أحمد بن عاشر دفين مدينة سلا. أحمد بن عاشر دفين مدينة سلا. فنقول مترجمين للشيخ ابن عاشر رحمه الله إنه أبو محمد عبد الواحد ابن أحمد ابن علي ابن عاشر الأنصاري نسبة إلى أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأندلسي ثم الفاسي. فهذه الأسرة أصلها من الأنصار وهاجرت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأندلس واستقرت فيها وأصلهم من مدينة شميمة في الأندلس وهاجر أسلافهم منها إلى مدينة الرباط. وممن هاجر من الأندلس إلى المغرب الشيخ أبو العباس أحمد ابن عاشر الذي قدم إلى مدينة سلا ونزل على الشيخ أبي عبد الله اليابوري، يقول له الناس اليابوري هنا، وتوفي هنا في مدينة سلا ودفن فيها، وكان من العلماء الربانيين والصلحاء الأتقياء. فهذا الشيخ أحمد بن عاشر توفي سنة 64 و700 من الهجرة، وكان عالما صالحا منقبضا زمن المرينيين. وطلب الشيخ طلب السلطان أبو عنان المريني رحمه الله زيارته، فأبى أن يزوره السلطان، قال لا حاجة لي أنا بأصحاب السلطة اللي يزورون. ثم انتقل بعض هذه الأسرة إلى مدينة فاس فاستوطنوها، بمعنى أن هذه الأسرة انتقلت إلى المغرب قبل سقوط الأندلس، انتقلت قديما. فكان منهم العديد من العلماء والصلحاء، وقد ذكر هذه الأسرة المؤرخ النسابة الشيخ عبد الكبير بن محمد عبد الكبير بن هاشم الكتاري رحمه الله في كتابه زهر الآسي بيوتات فاس، فذكر أنهم بيت اشتهر بالنباهة والعلم والفضل، وأن أصلهم من الأندلس واستوطنوا الرباط ثم فاس، وانقرض كثير منهم، يعني قلوا كثيرا في زمانه، ومات سنة 1350 للهجرة. الشيخ عبد الكبير بن هاشم توفي سنة 50 و300 للهجرة. وترجمهم أيضا الشريف الفضيل العلوي في كتابه الدرر البهية في الأنساب الحسنية والحسينية، يعني في المغرب. فهذا كتاب الدرر البهية كتابه في الأنساب في مجلدين، وذيله مؤلفه بعبد الله الشيخ الفضيلي مولاي إدريس الفضيلي رحمه الله، ذيله بتراجم أهم البيوتات العلمية في المغرب إلى زمانه، وذكر من البيوتات الشهيرة بيت ابن عاشر الأنصاريين الأندلسيين. فنستفيد من هذه الكتب كلها أن هذا البيت كان بيت علم وفضل ودين، وأنه اشتهر منه على النطاق الواسع عالمان فاضلان أبو العباس أحمد بن عاشر دفين مدينة سلب الذي كان في القرن الثامن، وشيخنا هذا الإمام عبد الواحد بن عاشر الفاسي. ابن عاشر هذا الإمام الجليل قرأ القرآن الكريم على أبي العباس الكفيف وأحمد بن عثمان اللمطي، وهؤلاء من علماء فاس في زمانهم، وأبي عبد الله المري أو المري التلمساني. هؤلاء درس عليهم القراءة السبع وتخصص فيها وتمكن، حتى أصبح الشيخ ابن عاشر رحمه الله المرجوع إليه في القراءات وفي رسم القرآن. والمصاحف التي تطبع الآن اقرأوا في آخرها ستجدون أن من ضمن مصادر تصحيحها كتاب للإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، تجدون وله كتاب على له كتاب في شرح منظومة للشريشي الأموي في رسم القرآن، شرحها شرحا جليلا وأصبحت معتمد الناس في رسم المصحف. تفهمون ما معنى رسم المصحف؟ يعني المصحف لا يكتب بطريقة الكتابة التي نكتب بها الآن، لا، كتابة خاصة، وهذه الكتابة تختلف بحسب الروايات، وهي التي تسمى بالرسم العثماني. كثير من الناس يظنون أن الرسم العثماني هو الخط المغربي، هذا خطأ. الخط المغربي نوع من أنواع الخطوط، ولكن الرسم العثماني هو طريقة كتابة الكلمات، كأن تكتب الكتاب من غير ألف، وكأن تكتب الصلاة صاد لام واو تاء مربوطة، وكأن تكتب تحذف ألفا من هنا وتزيدها هنا وما إلى ذلك. وهذا الرسم ذهب علماؤنا رحمه الله إلى أنه توقيفي، وأن له سرا من الأسرار، بمعنى أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يرسموا، يعني لم يكتبوا المصحف بهذه الكتابة هكذا من باب أن الخط كان بهذا الشكل، لا، بل هذا الرسم يجب اتباعه، حتى إن العلماء شددوا في ذلك وأوجبوا أن يتبع رسم الإمام، والإمام هنا هو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى. فإذا عندما نقول الرسم العثماني نعني به الرسم الذي قرره الإمام عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما جمع المصاحف الجمع الأخير وانتسخ منها ست نسخ وأرسلها إلى الآفاق. وذلك أن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان أمير الجهاد في فتوحات أذربيجان، وتعرفون أذربيجان هي بلاد في بداية القوقاز، وقد وصل المسلمون في زمان عثمان إليها، فسمع قارئين يقرأان القرآن واختلفا، فكاد أحدهما أن يكفر الآخر، هذا يقول الحق معي وذاك يقول هكذا قرأت وأنت الذي تخلط كتاب الله. فجاء حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يغذ السير إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يختلفوا في كتابهم كما اختلفت اليهود والنصارى في كتابهم. قال وماذا؟ قال قد حدث كيت وكيت وكيت. قال وقد حدث. فأمر زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن يجمع المصحف جمعا جديدا وأحرق جميع النسخ الأخرى، وجمعهم على حرف قريش على لغة قريش، وجعل المصحف الذي طبعه باتفاق الصحابة هو المصحف المعتمد الذي تلغى جميع النسخ الأخرى من أجله. وهكذا كان، وهو المصحف الذي بين يدينا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا المصحف مما حفظ الله عز وجل به كتابه الكريم مصداق قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فابن عاش رحمه الله كان إماما في هذا العلم، إماما في القراءات وإماما في الرسم، الرسم القرآني. وكان طلبة العلم في المدارس القرآنية في بلادنا يحفظون القرآن مع رسمه، وقد قل هذا العلم اليوم حتى إن الذين يتقنونه أصبحوا معدودين، ومنهم شيخنا الجليل الشيخ محمد بن الشريف الصحابي حفظه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ مدرسة أبي شعيب الدكالي وشيخ مدرسة ابن القاضي هنا في مدينة سلا. فهذا العالم الرباني نحسبه كذلك من قلائل العلماء الذين ما زالوا يتقنون هذا العلم، من قلائل العلماء الذين ما زالوا يتقنون هذا العلم، ويعني هو قائم على تدريس الناس وتعليمهم لهذه العلوم، صلى الله يبارك في عمره. وقد تفقه الإمام ابن عاشر رحمه الله على جماعة من كبار علماء زمانه. وتعلمون أن مدينة فارس في ذلك الزمان كانت هي معقل العلم في الشمال الإفريقي كله، خاصة بجامعتها التي تعد أقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين. فجامعة القرويين هذه كانت تضم ثلة من كبار علماء الإسلام، وخاصة علماء المذهب المالكي، علماء مذهب أهل المدينة. فدرس على أبي العباس بن القاضي وعلى ابن عمه أبي القاسم، ودرس على ابن أبي النعيم الغساني، وكان هذا يعد مفتي المغرب في زمانه، ودرس على علي بن عمران، أخذ عليهم جميعا الفقه. والفقه في ذلك الزمان كان يعتمد على مختصر ابن الحاجب وشرحه المعروف بالتوضيح للشيخ خليل، ويعتمد على مختصر الشيخ خليل رحمه الله وعلى شروحه، وللشيخ أيضا الشيخ ابن عاشر رحمه الله شرح نفيس على مختصر خليل أتى فيه بنكت لم يأتي فيها غيره أو لم يسبق إليها، إلا أنه يعني لما وصل إلى كتاب المعاملات شرح قسم منه ثم أدركته المنية رحمه الله تبارك وتعالى. وأخذ عن أبي عبد الله الهواري وعلى الإمام القصار، القصار هذا أحد كبار أئمة الإسلام في المغرب الأقصى. وأيضا في رحلته إلى الحج أخذ عن الإمام سالم السنهوري من كبار علماء مصر، وأخذ عن أبي عبد الله العزي، وهذا لعله لقيه في الحجاز. كما أنه أخذ التربية والسلوك على الشيخ محمد بن عزوز التجيبي، تربى على يديه وسلك، وقد حلاه جد جدنا الإمام محمد جعفر رحمه الله في كتاب سلوة الأنفاس بألقاب فخمة، فقال هو الإمام الكبير والعالم العلامة الشهير والحجة المشارك والورع الناسك الخطيب المقرئ المجاهد الحاج الأبر الزاهد شيخ الجماعة بفاس ونواحيها. ومعنى شيخ الجماعة أن كل الناس أصبحوا تلاميذه، وهو اللقب الذي كان يقال في المشرق بشيخ الإسلام يعني. إلا أن شيخ الجماعة هذا اللقب يعني أوضح في المقصود، بمعنى أنه أصبح عالما وجميع علماء بلاده أصبحوا تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه. وقد كان هذا اللقب لقبا جليلا، ومن آخر من حمل هذا اللقب في مدينة سلا هنا شيخ مشايخنا الشيخ أحمد بن عبد النبي رحمه الله تعالى. هذا العالم الجليل كان يلقب بشيخ الجماعة في مدينة سلا. لكن اليوم تغيرت الأمور وما عدنا نرى لا شيخ الجماعة ولا شيخ العشيرة، فإلى الله المشتكى من ضياع العلم وغياب أهله. وقد ولد الإمام ابن عاشر رحمه الله سنة 99 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة فاس، وحج سنة 1008 1008، يعني أنه كان له من العمر 18 عاما لما حج. وفي تلك الرحلة بدأ نظم هذه القصيدة. إذا نظمها ولا بداية نظمه لها وهو في 18 من عمره، وبدأ ذلك بقوله وإن ترد معرفة حجك، فبدأ بكلامه عن الحج. ثم إنه لما رجع إلى بلده أعاد الكلام كله ورتبه وأعاد قسم العقيدة والفقه وبقية أبواب الفقه إلى أن أكمل العبادات، ثم أتم ذلك بكتاب التصوف وأوائل التعارف. وفي الحج لقي جماعة من العلماء على عادة الناس في رحلاتهم القديمة، حيث كان الحج يعتبر رحلة علمية سياحية تعبدية، ولا زال إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى من قصد الحج من أهل العلم وطلبته فإنه يلقى العلماء والفضلاء في بيت الله عز وجل وفي حرم الله سبحانه وتعالى، ويكرمه الله سبحانه وتعالى بلقيا الربانيين والصالحين وغيره. كان الشيخ ابن عاشر رحمه الله عالما عاملا ناسكا زاهدا صاحب قيام لليل وشدة في دين الله سبحانه وتعالى، وكان من تمسكه بالسنة أنه يقول إن الجنازة التي يحضرها الحزابون الذين يقرؤون القرآن بطريقة الجماعية إن هذا عذر في عدم حضور هذه الجماعة، وكان لا يأتي بالحزابين في جنائزه، فكان ينسب للبخل، يقولون هذا مسكين بخيل لا يحب أن يأتي يجمع الناس على الجنائز. فكان يقول لهم إنه لا يفعل ذلك لأن هؤلاء الحزابين لا يتقنون قراءة كتاب الله ويحرفون القراءة، لا أنه يبخل على الناس. وكان متفننا في العلوم بحيث إنه يعلم جملة من العلوم، علم الكلام والفقه والأصول والتاريخ والتوقيت والتعديل، حتى إن له كتابا في الحساب والرياضيات والقراءات والرسم، رسم القرآن وما إلى ذلك من سائر العلوم، الفرائض والمنطق وما إلى ذلك من سائر العلوم. يعني أنه كان عالما متفننا في سائر العلوم التي كانت في زمانه، فلذلك لا تتصوروا أنه كان فقيها بهؤلاء الفقهاء الذين يعرفون شيئا من العلم أو قشورا من العلم ثم يمضون، بل كان عالما متمكنا في سائر العلوم. طبعا لا نزعم أنه كان علامة محدثا أثريا، لا نقول هذا، هو فقيه مالكي ولا يخرج عن مشهور المذهب، حتى إن قصيدته حاذى بها مختصر خليل واهتم باختيار مشهور المذهب، ومشهور المذهب هو ما كثر قائلوه والراجح هو ما صح أو قوي دليله. إذا قلنا مشهور المذهب فمعناه كثر قائلوه من أئمة المذهب، وأما الراجح فهو ما صح دليله أو قوي دليله، سواء كان دليلا من الكتاب أو السنة أو الأصول التي قررناها في مجالس سابقة. واضح يا إخوة؟ فإذا هذا الإمام الجليل كان يأكل من كد يمينه، وكان زاهدا متقللا عابدا ومما يمدح أيضا أنه حج وكذلك جاهد في سبيل الله، وذلك أنه في زمان كما ذكرت لكم احتل النصارى الأسباب والبرتغاليون كثيرا من السواحل المغربية، فشارك في الجهاد وكان ممن أفتى، كان ممن يفتي للمجاهد أبي عبد الله العياشي رحمه الله الذي كان في هذه المناطق كما ذكرت لكم. المجاهد العياشي الذي كان له دور عظيم في مقاومة النصارى في الغرب، في منطقة الغرب من هنا من مدينة السنة إلى القويطرة إلى تطوان، هذه المناطق كلها كانت تحت نظر المجاهد أبي عبد الله العياشي رحمه الله تبارك وتعالى الذي قتل غدرا رحمه الله. فكان المجاهد العياشي إذا أراد، مع أنه كان عالما فقيها وكان تلميذا للشيخ عبد الله بن حسون وهو الذي حضه على الجهاد وأرسله لجهاد النصارى، هذا الشيخ مع ذلك كان إذا أراد أن يقرر قرارا أو يتخذ قرارا في عملياته وغزواته يستفتي ابن عاشر رحمه الله ويستفتي ميارة ويستفتي غير هؤلاء من العلماء المجاهدين الصادقين الذين كانوا في زمانه رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا كان مجاهدا، ولعله جاهد النفس لأن التراجم كلها تتصف بالمجاهد، فالظاهر أنه جاهد في بعض المعارك أو شارك فيها أو يعني حضر بعض هذه المعارك فلقب بهذا اللقب الجليل. لكن حيث إننا لا نملك تفاصيل عن حياته على عادة المغاربة في أنهم يهملون فضلاءهم، حتى إن الشيخ أبا حامد محمد العربي ابن أبي محاسن الفاسي رحمه الله يذكر في مقدمة كتابه مرآة المحاسن في ترجمة الشيخ أبي محاسن أن المغاربة اشتهروا بأنهم يدفنون فضلاءهم بين قبري إهمال وإقبار، فيقتلون العالم مرتين، مرة يدفنون جسده ومرة يدفنون ذكره فينقطع ذكر كثير من الفضلاء. هذا مع أن بلاد المغرب، وعندما أتحدث عن المغرب لا أقصد المغرب الأقصى فقط، أقصد المغرب الإسلامية كلها، فإنهم جميعا قصروا في تراجم علمائهم. وكم من عالم جليل وإمام عظيم خرج من هذه البلاد أو ظهر وكان له بلاء في العلم والدين والجهاد وإذلك، ثم لا نجد كثير كلام عن سيرته. والمحظوظ من أهل هذه البلاد هو من خرج منها وسافر إلى المشرق، فعندئذ يشتهر ذكره ويعرف. ولعلي أضرب لذلك مثالا بابن دوناس الفندلاوي رحمه الله، فإن هذا الإمام الجليل هاجر من مدينة فاس إلى الشام بقصد جهاد الصليبيين، فلما وصل إلى الشام جاهد في سبيل الله ودرس وعلم وكان من تلاميذه وأصحاب الإمام ابن عساكر، فترجم له ترجمة طيبة، وجل ما ترجم له في بلاد الشام لا في بلاد المغرب لأنه ترجم لما يعرفه في بلاد الشام، وترك لنا الإمام ابن دوناس هذا كتابا جليل القدر وقد طبع الآن في 3 مجلدات في نصرة مذهب الإمام مالك، إرشاد السالك في نصرة مذهب الإمام مالك أو اسم لهذا القبيل، وملأه بالعلوم، ملأه بالعلوم رحمه الله تبارك وتعالى، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء وغيره من الكتب. المقصود أظن قتل شهيدا رحمه الله في جهاده في الشام ضد الصليبيين. المقصود أن كثيرا من العلماء لم يعرف قدرهم ويشتهر ذكرهم إلا بعد أن هاجروا من المغرب إلى المشرق، فعندئذ اشتهروا وعرفوا ولعلهم أيضا يعني تشجعت قريحتهم ونهضت للتصنيف والتأليف والكتابة لأنهم وجدوا الجو المناسب لذلك. واضح يا إخوان؟ ثم إن الشيخ ابن عاشر رحمه الله بعد حياة حافلة بالعلم والدين والتصنيف صنف مصنفات حافلة أدركته المنية صغيرا، في الخمسين من عمره، توفي سنة 1040 هجرية. بداء يسميه المغاربة داء النقطة، من تحت النقطة، ولعله نوع من الفالج أو الشلل الذي يصيب الجسد إلى أن يموت صاحبه. فتوفي حقيقة في الخمسين من عمره رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وعندما أقول خمسين من عمره يعني بالأشهر القمرية، وذلك يعني أنه بالأشهر الشمسية في 48 من عمره تقريبا، يعني بالتاريخ الشمسي سيكون عمره 48 سنة، 48 عاما رحمه الله رحمة واسعة وتجاوز عنه، وترك جملة من التلاميذ الكبار ومن أشهرهم الإمام الشيخ ميارة رحمه الله، وكذلك الإمام المقري محمد بن أحمد المقري التلمساني رحمه الله، ثم الفاسي هذا الشيخ الجليل الذي صنف كتابا عظيما وهو نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ونفح الطيب هذا كتاب يقع في 10 مجلدات. والإمام البقري لما ترك المغرب إلى المشرق سافر إلى مصر ثم الشام، فلقيه العلماء ثم فقالوا له تكثر الحديث عن الأندلس وعن لسان الدين الخطيب ذي الوزارتين، هذا العالم الوزير الأديب، فلعلك تكتب لنا شيئا عن حياته. فصنف من ذاكرته من حفظه 10 مجلدات، وهو كتاب نفح الطيب، وهو مطبوع الآن، كتاب غاية في الجودة والأدب، مليء حتى إنه يذكر الرسائل التامة بحرفها ولفظها، فإذا قورنت بأصلها لا تكاد تخرج شيئا. الحقيقة هذا كتاب يعني جليل. وهذا العالم حقيقة باقع من بواقع المغرب الأقصى رحمه الله رحمة واسعة، توفي في مصر بعد أن ترك مصنفات الحافلة، حتى إن العلماء يقولون إنه يعني لم يكن في المتأخرين مثله رحمه الله تبارك وتعالى. وترك الشيخ ابن عاشر جملة من التلاميذ الكبار، يعني من علماء القرن الثاني عشر أو الحادي عشر ثم الثاني عشر الهجري في بلاد المغرب الأقصى. ومنظومته هذه أول من شرحها هو تلميذه أبو عبد الله محمد ابن أحمد ميار، وعائلة ميار عائلة إسرائيلية، وقد أكرمها الله بالإسلام، فخرج منها علماء فضلاء منهم هذا العالم الجليل. وفي المغرب كثير من الأسر الإسرائيلية التي هداها الله عز وجل للإسلام، فكان فيها الخير كثير، أسر كثيرة لا في فاس ولا في الرباط ولا في غيرها من المدن، أصلهم من بني إسرائيل، وفيهم أسر حتى إنها من الأسر التي تنتسب إلى سيدنا هارون عليه السلام، مثل أسرة الكوهن عائلة معروفة في مدينة فاس. وخرج منهم عالم جليل مشهور صاحب فهرسة شهيرة اسمه الشيخ عبد القادر الكوهن رحمه الله. فالشيخ ميارة طلب منه ابن المجاهد العياشي، وهو الشيخ عبد الله العياشي الذي خلف والده في جهاد النصارى، وكان عالما فاضلا جليلا، وقد وصفه الشيخ ميارة في مقدمته بأوصاف جليلة. فطلب من الشيخ ميارة أن يشرح هذه المنظومة، فشمر عن ساعد الجد وصنف تصنيفه الحافل، وهو الدر الثمين والمولد المعين في شرح المرشد المعين على الضرورة العلوم الدين، الدر الثمين والمولد المعين في شرح المرشد المعين على الضرورة العلوم الدين. ثم طلب إليه أن يختصر، لأن هذا الشرح واسع وبسيط ومبسوط، ويصعب على الطالب أن يحفظه أو يفهمه، إنما يستفيد منه العلماء، فاختصره في مختصر الدر الثمين، وشرح هذا الكثر، حتى إن له شروحا من بلاد طرابلس الغرب وبتشجير ومن غيرها من البلدان، إلا أن غالب هذه الشروع لا يخرج عن حال كتب المتأخرين من المالكية بالذكر الراجح والمشهور وما إلى ذلك، وعدم وجود الدليل فيها. تخلو كتب متأخر المالكية، بل لا أقول متأخر المالكية، تخلو كتب كثير من المالكية من ذكر الدليل، حتى إن الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله يستنكر وينعى ذلك على المالكية، يقول إن جل كلامهم في قال أشهب ورجح ابن الماجشون وقرر ابن البواز وإلى آخره، فلا يكادوا يذكرون حديثا ولا أثرا ولا آية ولا ما إلى ذلك. ولا شك أن هذا نقص كبير في كتب أصحابنا، إلا أن العديد من المعاصرين أرادوا أن يستدركوا ذلك، فكان من الشروح التي تذكر الدليل جملة من الشروح، لكن أشهرها الآن شرح الشيخ العربي ابن المختار بومه الجزائري حفظه الله تبارك وتعالى، المسمى بالعرف الناشر في شرح متن ابن عاشر أو شرح فقه ابن عاشر، ولكن هذا الشرح إنما شرح القسم الفقهي من هذه المنظومة من أصول الفقه إلى آخر كتاب الحج، فلم يشرح قسم العقيدة ولا قسم التصوف. وسلك مسلكه أيضا الشيخ محمد العمراوي المغربي، حيث الشيخ المختار جزائري، أما الشيخ محمد العمراوي فهو مغربي، وصنف كتابا سماه الوعيد أو مش الوعيد لا في شرح المرشد الوعيد الاسم بهذا الشكل يعني. فهذا الشرح أيضا شرح جيد وأظنه أفضل من شرح العربي بن المختار الجزائري، هو أفضل في نظري من شرح العربي بن المختار، لأنه يدمج بين المباحث الفقهية والأدلة على كل مسألة من المسائل. لكن ميزة شرح العربي بن المختار أنه يخرج الأحاديث ويذكر صحتها وقوتها فهذه ميزته. لكن كلا الشرحين أغفل قسم العقيدة وقسم التصوف، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه المجالس سنشرح المنظومة كاملة بأقسامها الثلاثة، إلا أننا حذفنا أبيات كثيرة من العقيدة الكلامية واستبدلنا بها أبيات من عقيدة الأثرية نظرها أحد إخواننا بارك الله فيهم، وقد سمحنا لأنفسنا أن نفعل ذلك ونسبنا الأبيات إلى قائلها وهو أخونا الشيخ أبو محمد المراكشي، وتركنا بقية الأبيات الأخرى منسوبة إلى الإمام ابن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يستفيد الطالب من هذه المنظومة المباركة. ورأيت أن أذكر لكم بعض الأبيات الجميلة التي مدح بها الشيخ عبد الله ابن الأمير المجاهد محمد العياشي رحمه الله هذه المنظومة، بعد أن حض الشيخ بيارة رحمه الله على شرحها، فقال: عليك إذا رمت الهدى وطريقه وبالدين للمولى الكريم تدين، بحفظ لنظم كالجبال فصوله، وما هو إلا مرشد ومعين، كأن المعاني تحت ألفاظه وقد بدت سلسبيلا بالرياض بعير، سلسبيل بعير يعني جميل يمر بسرعة، وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر، وكيف وقد أبداه فكر ابن عاشر إمام هدى للمشكلات يبيل، إمام هدى للمشكلات يبيل، تضلع من كل العلوم فما له شبيه ولا في المعلوات قليل، وأبرز ربات الحجار بفهمه، فها هي أبكار لديه وعيل، وأعمل فكرا سالما في جميعها فذل له صعب ولا لحرول. الحرول هو الحصان المتوحش، فإذا لان معنى أنه أصبح إنسيا وأصبح لينا في يد صاحبه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. وإذا كان لديكم أي زيادة أو استفسار تفضلوا، بارك الله فيكم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.